بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 45 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا زلنا في باب القراءة في الصلاة. وأخذنا فيما تقدم أن حديث عبادة هذا قد جاء بنحوه عن غير عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، فمن يذكر عمن جاء هذا الحديث؟ نعم، جاء عن أبي هريرة. من أيضا؟ جاء عن أبي هريرة في الصحيحين، بمعنى الحديث فيه ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه. أيضا جاء عن من؟ عن أبي سعيد الخدري: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله، وهو ضعيف، إلا أنه في الباب يشهد له حديث عبادة. وأيضا عن من جاء؟ أحسنت يا عبد الله، جاء عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وما حاله؟ من يجيب؟ عبد الله. رواه أبو نعيم، وفيه علتان: الأولى صحيح، ما أغالطك، صحيح. أبو مسلم عبيد الله ابن سعيد الجعفي الملقب بماذا؟ عندك عبد الله، بماذا يلقب هذا الراوي؟ دبعي. سننزع عنك فتح الباري إذا ما أجب. ما رأيكم؟ نحن وعدنا بفتح الباري لإجابة أجاب فيها من قبل، اليوم هذه نتخارج من فتح الباري إذا ما أجبت. ما رأيكم؟ آية سليمان، بماذا يلقب هذا الراوي أبو مسلم عبيد الله بن سعيد الجعفي؟ الإندونيسي، تفضل، عندك. أحسنت، لله درك يا إندونيسي. يلقب بقائد الأعمش، لماذا لقب بهذا؟ أنت شوف، هناك مدرسين يدرس ويأتي للدرس مباشرة يقرأ، لكن أنا ضروري أسأل، فلهذا استعد. ومرة ثانية سنطلب منك جائزة، ما سنعطي. أنت كان قائدا للأعمش، كان يقوده. العلة الثانية ما هي؟ أنت قد أجابت يا عبد الرزاق، عبد الرزاق هذا أسد. وأنت يا عبد الرحمن، عبد الرحمن أنت. إبراهيم بن أيوب العنبري، ما حاله؟ مجهول. طيب، العلة الأولى عبيد الله بن سعيد الجعفي، هذا الراوي ضعيف أو مجهول. فهناك جابر بن يزيد الجعفي، أيهما أرجح؟ أم أنه هو أيهما أرجح، جابر بن سعيد بن يزيد الجعفي أم عبيد الله بن سعيد الجعفي؟ هيا عثمان، جابر أوثق وأرفع رتبة، أرفع رتبة من هذا؟ قال أرفع رتبة من هذا، وهو إمام وإلا ثقة حافظ، واصل المشوار، ثقة ما شاء الله. فعندك يا داود هذه الفائدة إلزاميا على كل واحد أن يحفظها، جابر ابن يزيد الجعفي. ما حاله يا عبد الله يا داود؟ رحم الله أباك، اليوم ذكرنا الشيخ بأبي داود رحمه الله، فعلا كان رجلا ناصحا، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، ولا يستحي من قول الحق، حتى أنا كان يأتي وينبهني ببعض الأمور، جزاه الله خيرا. فعندك يا سليمان، سليمان هذه فائدة إلزامية على كل طالب علم أن يحفظها، سيجيب هذا، لكن نريد هذه الجهة. أنت ما عندكم همة بحفظ الرجال يا ذا القرين؟ ها حرك ال... وأنت يا حبشي، وأنت ها أبا بكر، ما حال جابر بن يزيد الجعفي؟ صدوق يهم هذا، عبد الله يضحك لأن الإجابة فأنت، الله أعلم. إذن ننظر الآن، بعضهم يرفع بالأخير يطلع ما عنده إجابة. نشوف عبد الرزاق، لا تتهم الناس يا عبد الرزاق، قال كذاب، وأنت كذاب، وأنت شوف ناصر زاد فائدة أقوى، رافضي كذاب أيضا، أيضا ماذا؟ أحسنت، أحسنت يا عبد الرزاق، رافضي كذاب، يقول بالرجعة، رافضي شيعي خبيث كذاب. هذا ستجده في الأسانيد، جابر ابن يزيد الجعفي عن علي ابن أبي طالب يروي، يقول بالرجعة، رجعة الأئمة يعني يبعثوا بعد الموت، يبعثوا بعد الموت يرجعون إلى الدنيا. هذه فائدة، انتبه يا عثمان. ها يضحك عثمان، ثقة حافظ. طيب المهم، هذه الفائدة احفظوها، جابر بن يزيد الجعفي رافضي كذاب دجال يقول بالرجعة. ثم أخذنا أيضا حديث آخر بنحو هذه الأحاديث، عمن أجيبوا؟ ها عمران بن حسين، ما حال الحديث؟ ما حال الحديث؟ هل هو في الشواهد والمتابعات؟ نستفتح بأبي البراء. إذن ما حضرت. عبد القيوم كيف حالك؟ كيف حالك؟ ما يعرف كيف حالك؟ خبر مقدم ومبتدا مؤخر، دائما أسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام، فإذا سألت يعني تستفهم، الاستفهام هذا يكون خبر مقدم ثم ما بعده مبتدا مؤخر. وقدم الأخبار إذ تستفهم، كقولهم أين الكريم المنعم؟ من قال هذا؟ ابن مالك. فانظر، قال أين الكريم المنعم، أين خبر مقدم، الكريم المنعم مضاف، مضاف إليه مبتدا مؤخر. ها الايش؟ لا، نحن الآن نتكلم عن هذه المسألة على خلاف، وإلا سيبويه يرى أنه يعرب كيف مبتدا، أين أنت، كيف حالك، مبتدا وذاك خبر، صح؟ ما هو مضاف إليه، نعم صحيح. طيب نرجع إلى الحديث، حديث عمران بن حسين، ما حاله، ما حاله؟ ها ضعيف، نعم. وأن في علتان، ما هي الأولى؟ أحسن، شديد الضعف، الربيع بن بدر التميمي متروك الحديث، والثاني العباس بن سليمان الأزدي مجهول الحديث. ثم أخذنا فضائل هذه السورة، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى أخذنا أيضا ما يتعلق بالفوائد المتعلقة بهذه السورة، وأنها لها أسماء كثيرة ولها فضائل كثيرة، وذكرنا أن من أعظم فضائلها أنه مما يستشفى بها، وبعضهم يسميها الشفاء لما فيها من نفع وفائدة، وذكرنا لكم كلام ابن القيم في هذه المسألة فيما يتعلق بفضائل هذه السورة، وأنها قد جمعت فوائد عظيمة للإنسان في دينه وفي آخرته. في دينه ودنياه. قال ابن القيم: وأم القرآن والسبع المثاني الشفاء، الشفاء التام والدواء النافع والرقية التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم، كل هذا من معاني فوائد هذه السورة. ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه، وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله كان كذلك. ولما وقع بعض الصحابة على ذلك رقى بها للذيغ، فبرأ لوقته تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أدرك أنها رقية. ثم ذكرنا نبذة عن حال الرقى المخبطين. طيب، مسألة: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟ والمراد بهذه المسألة قراءة الفاتحة في صلاة النافلة والفريضة وفي الركعات كلها، فما حكم القراءة لها؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن قراءة الفاتحة في الصلاة سنة مستحبة، وقال بهذا القول بعض التابعين وبعض المالكية وبعض الحنابلة، يعني ليست واجبة عندهم، وهذا قول ضعيف على ما سيأتي بيانه. القول الثاني أن قراءة الفاتحة واجبة، وقال بهذا القول الحنفية، يعني ما قالوا بالركنية ولا قالوا بالاستحباب، وهذا يعني عندهم أنه لو نسي قراءة الفاتحة يسجد للسهو وصلاته صحيحة. ما هو الركن عندهم في الصلاة فيما يتعلق بالقراءة؟ قالوا الركن هو أن يقرأ ولا بد شيء من القرآن، هذا ركن. ثم هذا الشيء من القرآن عندهم الواجب أن يكون قراءة الفاتحة، يعني واجب أن يقرأ ما تيسر من القرآن. ما هي أدلة الحنفية الذين قالوا ليست ركن وإنما هي واجبة؟ قول الله سبحانه وتعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. هذه الآية في سياق ماذا؟ في قيام الليل في الصلاة. قالوا: فليس هناك أمر بمعنى الفرض الذي هو الركن أنه يقرأ الفاتحة، بل يقرأ ما تيسر من القرآن، لكن يجب أن تكون هذه القراءة لسورة الفاتحة وليس هو بركن. والفرق أنه لو ما قرأ بسورة الفاتحة نسيانا صلاته صحيحة، يسجد للسهو عندهم. أما لو قلنا بالركنية تركه سهوا ولا عمدا فإنه يعيد وصلاته باطلة. طيب، وأيضا مما استدلوا به أنه يقرأ ما تيسر من القرآن وليس ركنا قراءة الفاتحة، مما استدلوا به حديث المسيء في صلاته. فمن أي وجه استدلوا به؟ ما هو اللفظ الذي يؤيد ما ذهبوا إليه؟ ها، ما شاء الله، ها يا أبا البراء. نعم، قوله في حديث المسيء في صلاته الذي في الباب، حديث المسيء في صلاته في باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود في الصحيحين، وفيه: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذه تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا: فليس هناك أمر بمعنى الفرض والركن لهذا المسيء في صلاته أن يقرأ الفاتحة، ما قال له ثم اقرأ الفاتحة، وإنما قال له ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قالوا: فهذا يبين معنى الآية. الحنفية عندهم أن الأركان تؤخذ من الآيات من القرآن، وأما الأحاديث فيؤخذ منها الوجوب، واضح؟ فلهذا قالوا: الله أمر بقراءة ما تيسر من القرآن، هذا الأمر يفيد الركنية. فإذا من أين أخذوا فرضية القراءة في الصلاة عموما؟ من القرآن. ثم يؤيد ذلك قالوا ما جاء في السنة، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما رأيكم؟ هل دليلهم هذا قوي؟ الذي سيقول لا يفند لنا، كيف نرد عليهم؟ ها يا محمد كيف نرد؟ الآن قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ما قال ثم اقرأ الفاتحة. ها يا عبد الله، هذا حديث عام مبين في بعض الأحاديث، هذا أيضا من التوجيهات. ها أحسنت أن الفاتحة من القرآن، وماذا؟ ها قال المراد هنا سورة الفاتحة، ما الدليل؟ الآن قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا لفظ عام. أحسنت ولله درك. قد جاء هذا الحديث بلفظ آخر كما سيأتي الرد عليهم، انتبهوا، هذه من أقوى شبهاتهم. سيأتي معنى الحديث بلفظ ثم قرأ بأم القرآن في حديث رفاعة بن رافع. قلنا لكم حديث المسيء في صلاته ورد عن أبي هريرة في الصحيحين، ثم ورد عمن أيضا؟ عن رفاعة بن رافع. حديث رفاعة بن رافع خارج الصحيح، يصححه الإمام الألباني في قصة المسيء في صلاته، قال ثم قرأ بأم القرآن. إذن حديث أبي هريرة هذا مبين بحديث آخر. ما هو هذا الحديث الآخر؟ حديث رفاعة ابن رافع في قصة المسيء في صلاته. والمسيء في صلاته ما اسمه يا عبد الرزاق؟ ها؟ خلاد ابن رافع. فما هي صلة القرابة بينه وبين رفاعة يا أنس؟ أخوه. أحسنت لله درك يا أنس يا أبا حمزة. فإذا الرد عليهم أنه قد جاء في حديث رفاعة ثم قرأ بأم القرآن، بين حديث أبي هريرة. طيب أيضا يرد عليهم أن الآية عامة وقد خصصت بماذا؟ بحديث رفاعة بن رافع، وأيضا من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث الكثيرة، وأيضا الأحاديث التي سقناها لكم، وحديث الباب، حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم الأحاديث التي جاءت بمعناها، ثم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة يذكر قراءته للفاتحة، وهو القائل صلوا كما رأيتمني أصلي. أحاديث الباب أيضا فيها كان يستفتح الصلاة بالحمد لله، أحاديث كثيرة. طيب فإذن هذه الآية عامة وقد خصصت بالسنة أو هي مجملة. طيب القول الثالث في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن، وقال بهذا القول عامة العلماء من السلف والخلف، أي قال به جمهور أهل العلم أن قراءة الفاتحة في الصلاة، وسواء النافلة أم الفريضة، الجهرية أم السرية، ركن من أركان الصلاة على الإمام والمنفرد. ومن أدلة الجمهور أحاديث كثيرة في الباب، ومنها حديث عبادة بن الصامت الذي في الباب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بمعنى النفي، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نفي صحة وليس نفي كمال، لا ليس من هذا الباب، فهذا نفي يقتضي البطلان والفساد لهذه الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وأيضا مما يدل على ذلك حديث المسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا أمر يفيد الوجوب الذي بمعنى الركن الذي بمعنى الفرض. وقد بين حديث أبي هريرة في الصحيحين ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن حديث رفاعة ابن رافع، فإنه جاء في رواية ثم اقرأ بأم الكتاب، فإذن هذا يدل على أن صلاته غير مجزئة لو صلى بغير قراءة الفاتحة. وأيضا مما يدل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة، وجاء في رواية ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت، رواه البخاري برقم 772 وقد تقدم معكم، ومسلم برقم 397. الشاهد منه قوله ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ما هو مفهومه هنا؟ مفهوم المخالفة ومن لم يقرأها فلا تجزئه، فإذن هذا هو المفهوم هنا. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ الجواب الراجح هو قول الجمهور، قول عامة العلماء من المتقدمين والمتأخرين. من علمائنا المتقدمين ولم ينقل عن أحد من الصحابة القول بغير الركنية، ولا نقل هذا أيضا عن أحد من التابعين، فهو قول مرجوح، قول ضعيف، وأضعف منه القول بأنها سنة مستحبة وليست واجبة ولا ركن، هذا أضعفها، لأن هذه الأقوال مخالفة للأدلة التي فيها الأمر والفرضية والركنية لقراءة سورة الفاتحة في الصلاة عموما، الجهرية والسرية الفريضة والنافلة صلوات الخمس، وقال بهذا عامة علمائنا المتأخرين، وبه قال جمهور المحققين وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وأما ما يرد به على دليل الحنفية فهو على ما تقدم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، الآية هذه عامة ومطلقة وقد قيدت وفسرت ووضحت وخصصت بالسنة، ليس في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، وإنما خارج الصحيح حديث رفاعة ابن رافع في حديث المسيء في صلاته وهو أخوه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ بأم القرآن وما تيسر، أو قال ثم قرأ بأم القرآن وما تشاء، يعني ثم ما تشاء بأي سورة بعدها. هناك جواب آخر يرد به على الحنفية الذين استدلوا بهذا الحديث ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ذكر المعنى الآخر الحافظ ابن حجر في الفتح، فقال رحمه الله في فتح الباري المجلد الثاني صفحة 343 ووقع في بعض طرقه ثم قرأ إن كان معك قرآن فإن لم يكن فاحمد الله وكبر وهلل. هذه الرواية قالوا توضح أن المعنى ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن إن كنت لا تستطيع القراءة بالفاتحة، يعني على هذا التقدير، وقد وضح بحديث آخر ذكر هذا الحديث الحافظ ابن حجر مع أني ما رأيته. فإذا جمع بين ألفاظ الحديث كان تعين الفاتحة هو الأصل لمن معه قرآن، فإن عجز عن تعلمها وكان معه شيء من القرآن قرأ ما تيسر وإلا انتقل إلى الذكر. هذا مما يرد به على الحنفية، أن المراد على فرض استدلالهم بهذا الحديث فإنه قد جاء في بعض طرقه أنه إن كان لا يستطيع القراءة للفاتحة يقرأ ما تيسر. قال ويحتمل الجمع أيضا أن يقال المراد بقوله فاقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، انظر هذا الآن معنى ثالث، التقدير هنا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد قراءتك للفاتحة. ويؤيده حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، طيب الآن هناك ثلاثة أجوبة يرد بها على الحنفية الذين استدلوا بعموم قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما هي هذه الثلاثة الأوجه التي يرد بها على الحنفية؟ ها يا محمد. الجواب الأول قد تقدم، يرد عليهم أن حديث المسيء في صلاته الذي قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن والآية هذه عمومات قد خصصت بحديث المسيء في صلاته الذي جاء خارج الصحيحين عن رفاعة بن رافع وفيه بيان ثم اقرأ بأم الكتاب. الوجه الثاني ما هو يا أنس؟ أن الحديث قد جاء في بعض الطرق إن كان لا يستطيع قراءة الفاتحة، واضح؟ يقرأ ما تيسر. هناك وجه ثالث، ها؟ أو ينتقل إلى الذكر، لكن أقوى منه ما هو القول الثالث؟ بعد قراءة الفاتحة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أي بعد قراءة الفاتحة، يؤيد حديث من؟ أبي سعيد الخدري، ذكره الحافظ ابن حجر وقال عند أبي داود بسند قوي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. فقوله وما تيسر فيه توضيح لحديث المسيء في صلاته الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفيه توضيح للآية ثم اقرأوا ما تيسر منه، أي بعد الفاتحة اقرأوا ما تيسر من القرآن. الصحيح أنها ركن، ولهذا فإن عامة العلماء يذكرونها من الأركان، ذكرها الشيخ ابن باز في الدروس المهمة من الأركان. ثم سيأتي معنا مسألة لو أنه أدرك الإمام راكعا هل تجزئه الركعة وإن لم يقرأ الفاتحة؟ هذه من المسائل المشهورة أيضا، ستأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.